قرأت في كتاب آداب الزفاف للشيخ الألباني أنه يحرم على المرأة لبس الذهب المحلق، فما صحة ذلك ولا وعلى أي دليل استند هذا الشيخ في كلامه؟ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني جزاه الله خيرا ووفقنا وإياه والمستمعين مجتهد في هذا العمل، واستند في عمله إلى أحاديث ذكرها في نفس كتاب آداب الزفاف. والصحيح اللي عليها جميع إجماع أهل العلم جواز ذلك، فإنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنكر لبس الذهب غير محلق بسند ثابت واستمر عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبتت أحاديث عن أنه رأى نساء عليهن فتخات من ذهب وعلى بعضهن مسكات، فأمر بتأدية زكاة ذلك المال. فالشيخ ناصر جزاه الله خير اجتهد في ذلك وأخطأ في هذا الموضوع، ولا يعد خطأه في مسألة أو مسائل حاطا من قدره أو منزلا من قيمته، فما زال فحول أهل العلم الذين هو يعرف أنهم أكبر منه قدرا وأوسع منه دائرة في المعارف يحصل لهم خطأ. فالعصمة إنما هي لأنبياء الله ورسله، وأما العلماء فيجتهدون، فإذا اجتهد الإنسان في تحري الصواب وأخطأ فله أجر اجتهاده، وإذا اجتهد في تحري الصواب ووصل إليه فله أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. والله يعفو عنا وعن الجميع، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.